وفي اليوم ده اتذاع نشيد العهد الجديد أو إلى العلا لأول مرة، والنشيد ده من غناء المجموعة ومن كلمات محمد الحناوي ولحن الملازم أول في الوقت ده الفنان محمود طه. إلى العلا مع المجموعة. ونبدأ معاكم الحكايات. كان الفنان الكبير عبد العزيز محمود بيستعد لإنتاج فيلم جديد، وتم اختيار القصة وتم تحديد كاست التمثيل، وكان كل شيء تقريبا جاهز ما عدا 4 أغاني كانت هتتخلل أحداث الفيلم ده، وكان ناقص 2 أو 3 على تسجيل أغاني الفيلم. وعمنا عبد العزيز محمود ملحن الأغاني دي ملحنش أي غنوة منهم، وكان عصبي جدا للسبب ده، لدرجة أنه حبس نفسه في أوضته 24 ساعة متصلة عشان ينتهي من التلحين قبل ميعاد التسجيل. المهم ربنا أكرمه وخلص تلحين غنوتين من الأربعة، وقال لنفسه أنا مش شوية عشان أقدر أواصل وأكمل تلحين الباقي. ودخل عمنا عبد العزيز محمود سريره عشان ينام، لكن إزاي؟ مغمض لوش جفن ولا لحظة، وده نتيجة الضغط النفسي والمسؤولية، وكمان هو المنتج، يعني الخسارة هتلحقه قبل أي حد. طار النوم من عين عبد العزيز محمود، فصحي وغسل وشه عشان يفوق كده ويكمل تلحين، لكن للأسف منفعش نتيجة الإرهاق البدني والذهني والضغط النفسي. المهم خد عمنا عبد العزيز محمود العود ونزل على عربيته، وخلى السواق ياخده على طريق كورنيش النيل، يمكن الهوى والمنظر الجميل يريحوا أعصابه ويقدر يكمل تلحين. وفعلا بعد ما قضى كم ساعة على شط النيل، قدر عبد العزيز محمود يلحن الغنوة الثالثة. ده كده رضا قوي، الحمد لله. طب والرابعة؟ ربنا يسهل. خد عبد العزيز محمود عربيته والسواق وروح على البيت عشان يحاول يرتاح، وبعدها يحاول يلحن الغنوة الرابعة، وقال للسواق طير على البيت، يعني بيسابق الزمن. المهم وهم طايرين من على الأرض طير، وعبد العزيز محمود مريح دماغه كده على العود، إذا بعيل صغير يطلع من تحت تقطيق الأرض قدام العربية، والسواق لقى فجأة قدامه ففرمل بعزم قوته عشان يفادي الولد ده. الحمد لله العربية وقفت فجأة قبل ما تصدم الولد، واتنطر عبد العزيز محمود من الكرسي اللي كان قاعد عليه، ووقع عوده على أرضية العربية، وإيد عبد العزيز ورا العود عشان يلحقه قبل ما يتكسر. في اللحظة دي قادر يا كريم إيده تشد كام وتر ورا بعض من غير ما يقصد، فتطلع نغمة جميلة معينة كده خدت ودنه من الحادثة كلها، وقدر يلقطها ويحفظها في ذهنه. وروح عبد العزيز محمود على البيت وهو بيكرر النغمة دي على العود، وكانت أولى نغمات الغنوة الرابعة اللي كان عاتل هم تلحينها. تعالوا بقى نسمع معاكم بصوت ونغمات عبد العزيز محمود وبكلمات عبد اللطيف السيد غنوة لفيت مشتاق. لفيت عليك مشتاق اسال عنهم من حي لحي ما دلوني سنتين ولا عارف عنوانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق اسال عنهم من حي لحي ما دلوني سنتين ولا عارف عنوانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق اسال عنهم من حي لحي ما دلوني من حي لحي ما دلوني مشتاق اسال عنهم من حي لحي ما دلوني من حي لحي ما هني ودعني زمان الحنية والبعد هو طال وأنا مستني صبرني يا رب أنا فاضي راح فين البال المتهني ودعني زمان الحنية والبعد هو طال وانا مستني صبرني يا رب انا فاضي من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني من يوم ما فاتوني فاتوني واجروني سنتين اتنين ما افتكروني من يوم ما فاتوني فاتوني واجروني سنتين اتنين ما افتكروني يا خوفي طول الهجرة النوم ويبيعوا الود وينسوني Thank you. معرفش غرامهم من فكري وكتير الاقيهم عالفكره والشوق لو يكتر ويفيد بي ارجع وافكر في العشره ما يروحش غرامهم من قلبي وكتير الاقيهم عالفكره والشوق لو يكتر ويفيد بي ارجع افكر في العشره من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني ويا خوفي طول الهجرة النوم ويبيعوا الود وينسوني لفيت مشتاقة سال عن أم الحي الحي ما دلوني سنتين وانا عارف عنوان أم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاقة سال عن أم الحي الحي ما دلوني سنتين وانا عارف عنوان أم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاقة هبقى غريب وانا بين اهلي واحتار والحب يسهرني واشوف الجنة بتندهلي وخيال في الحلم يصبرني لهبقى غريب وانا بين اهلي واحتار والحب سهرني وأشوف الجنة بتندهلي وخيال في الحلم صبرني من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني سنتين اتنين ما افتكروني من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني ويا خوفي مشتاق اسال عنهم من حي الحي ما دلوني من حي الحي ما دلوني من حي الحي ما دلوني من حي الحي ما دلوني من حي الحي ما دلوني من حي الحي ما دلوني. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي عايز يراجع أو يسمع حلقاتنا هناك. كانت الفنانة العظيمة نجاح سلام ربنا يديها الصحة وطولة العمر عندها 14 سنة وكانت تلميذة في المدرسة، وكان عندهم مدرس لغة فرنسية في المدرسة هو المثل الأعلى والقدوة لكل البنات اللي موجودة في هذه المدرسة. ليه؟ المدرس ده كان كله علم وأدب وأناقة وشياكة، وكان إعجاب الناس كلها باين عليهم كل ما يشوفوه، وكان ليه شعبية كبيرة في المدرسة. المهم كانت نجاح سلام التلميذة الصغيرة دي في مرة خارجة هي ومامتها رايحين السوق عشان يشتروا لبس العيد، ودخلت محل من المحلات واتفاجئت هناك بوجود المدرس العظيم ده في المحل، فسلمت عليه وسلم عليها وعرفته على والدتها وتعرفوا على بعض. في الوقت ده دخل المحل تلات ستات مع بعض ووقفوا ورا المدرس وهو بيسلم على نجاح ووالدتها. اتلفت لهم المدرس وبدأ يعرف نجاح الستات دول مين. قال لهم أقدم لكم الأنسة نجاح، أحسن تلميذة عندي في الفصل وأشطر واحدة في الفرنساوي. والتفت ناحية نجاح ووالدتها وقال لهم أقدم لكم زوجات التلاتة. يا خبر أبيض، زوجاتك التلاتة؟ فضلت نجاح سلام فتح بقها هي ووالدتها قدام الموقف الغريب ده، وما كانتش مصدقة أبدا إن المدرس القدوة الجميل ده متجوز تلات ستات مرة واحدة. تعالوا بقى نسمع ست نجاح سلام في غنوة انحني يا تاريخ، كلمات الشاعر العظيم عبد الوهاب محمد ولحن أمير النغم رياض السنباطي. Oh, تغلو في الأنفاق جوا طول الأوقات. حي الأبطال اللي بقوة رفضوا الأجازة واشتغلوا في الأنفاق جوا طول الأوقات. ضحوا براحتهم للأمة فضل قبلك يوم نهر الأردن ونقبلك يوم ما نكون وحدة حنقبلك يوم نهر الأردن ونقبلك يوم ما نكون وحدة وفي يوم ما فلسطين الغالية لأصحابها تعود والعرب الأسمر قدامنا دايما موجود وفي يوم ما فلسطين الغالية لأصحابها تعود والعرب الأسمر قدامنا دايما موجود والعرب الأسمر قدامنا دايما موجود موجود دايما والعرب الأسمر قدامنا دايما موجود موجود دايما دايما موجود. الحين يا تاريخ الحين يا تاريخ الحين يا سنة 1953 اتقدم الشاعر العظيم محمد علي أحمد للإذاعة المصرية بقصيدة جديدة عشان تعتمدها الإذاعة وتديها لملحن يلحنها ويكلفوا بيها مطرب أو مطربة بعد كده عشان تتغنى ضمن مختارات الإذاعة. الإذاعة عدت القصيدة دي لمين؟ للموسيقار محمود الشريف اللي عجبه كلامها وراح ملحنها، وبعدها اختارت الإذاعة المطرب إبراهيم حمودة عشان يغني القصيدة دي، وبدأ محمود الشريف يحفظ إبراهيم حمودة اللحن. وبعد بروفة أو بروفتين بينهم طلب محمود الشريف من الإذاعة استبدال إبراهيم حمودة بمطرب تاني يقدر ينفعل أكتر بكلمات ونغمات الغنوة، بس رئيس الإذاعة وقتها رفض طلب محمود الشريف وحاول يقنعه أنه يكمل مع إبراهيم حمودة، لكن محمود الشريف ما وافقش وسحب نوته ومشي من الإذاعة ومعاه الشاعر محمد علي أحمد اللي كان موافقه على رأيه بأن إبراهيم حمودة مش متفاعل ولا منفعل مع القصيدة زي ما هم عايزين، وتخلص الحكاية على كده. كم شهر ويقدم محمود الشريف ومحمد علي أحمد اللحن للنجاة الصغيرة اللي غنته بطريقتها الجميلة اللي عجبت المؤلف والملحن، وقادر يا كريم يرجعوا للإذاعة مرة تانية عشان يسجلوا نفس اللحن ونفس الكلمات بس بصوت نجاة. قبل ما انسى، وللأمانة العلمية احنا قدمنا الغنوة دي في حلقة سابقة من برنامجنا وذكرنا خطأ ان القصيدة دي كلمات عمنا مأمون الشناوي، لكن المرة دي رجعنا وصححنا وبنقول انها كلمات الشاعر محمد علي أحمد. طبعا مش هنزعها المرة دي، لكن هنسمع لحن تاني لملحنها الجميل محمود الشريف وكلمات تانية لشاعرها الرائع محمد علي أحمد. هنسمع يا اسكندرية بصوت المبدع المطرب الكبير عبد الغني السيد. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، للي حابب يراجع حلقاتنا هناك أو يسمعها أو يسجلها. أهلا بيكم. سنة 1952 جت المطربة الكبيرة سعاد محمد للقاهرة عشان تلعب بطولة فيلم أنا وحدي من إنتاج السيدة أسيا، وقعدت هنا يجي 5 شهور. ولما جت تسيب القاهرة وتسافر على لبنان مرة تانية، وفي مطار القاهرة لقت إن الموظفين في الجمارك بيفتشوا شنطها بشكل روتيني، طبعا ما فيهوش أي مشاكل، وما لقوش فيها حاجة تلفت نظرهم، إلا واحد منهم في نهاية التفتيش لمح بعض الأساور والخواتم الذهب في إيد وصوابع سعاد محمد، فتم اتهامها بتهريب مشغولات ذهبية خارج البلاد. كانت تهمة ساعتها، بس الحقيقة كانت سعاد محمد جايبة مساغها ده معاها من بيروت، وما كانتش عارفة إنها لازم تسجل كل اللي معاها من ذهب في المطار قبل ما تدخل مصر عشان يبقى مثبوت رسمي وتقدر تخرج بيه زي ما دخلت بيه. دي كانت القوانين ساعتها. المهم، حاولت سعاد محمد تقنع رجال الجمرك بموقفها، لكن مفيش فايدة، وفعلا تم منعها من السفر وتقدمت لمحاكمة عادلة واتحكم لها والحمد لله بالبراءة، وسافرت بالسلامة لبنان بس بعد عطلة يجي أسبوع. طبعا بعد ما اتحكم لسعاد محمد بالبراءة يبقى لازم تغني. تغنلنا إيه الليلة دي يا ترى؟ تغنلنا نغمات وأغاريد بكلمات الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى ولحن رياض السنباطي. Thank you. دلوقتي وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات. من أجمل الأغاني الوصفية اللي تغنت بجمال النيل العظيم في مصر أغاني غناها كبار مطربين ومطرباتنا زي محمد عبد الوهاب في النهر الخالد والست أم كلثوم في شمس الأصيل، وكمان غنى للنيل كارم وحليم وفايدة كامل وغيرهم. ومن بين أغاني النيل المنسية غنوة غنتها الست شافية أحمد كلمات فريد رمضان ولحن الموسيقار المظلوم بجد عبد العزيز محمد اللي إن شاء الله هنتكلم عنه بشكل مفصل في حلقة جاية، بس هنسمع معاكم دلوقتي النهر الخالد غير قصيدة عبد الوهاب طبعا وبصوت شافية أحمد. Thank you. لينا. استمعتم أيها السادة من مختارات الإذاعة إلى أغنية النهر الخالد من تأليف فريد رمضان، تلحين عبد العزيز محمد، وغناء شفية أحمد. هنا القاهرة. مرة تانية تهنئة من القلب للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ميلاد خير وسعادة وأمن وأمل على كل المصريين والعرب والمؤمنين في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات، ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.